يقول لي والد يتهاون في الصلاة مع الجماعة علما أنه له القدرة بحضورها، ثانيا أنه يفرق بين أولاده. أرجو فضيلتكم تقديم النصح والإرشاد لوالدنا علما لأنه حاضر معنا الآن. أولا صلاة الجماعة واجبة، بل بعض أهل العلم جعل صلاة الجماعة شرطا للصلاة، أما في كونها واجبة بأن يصليها جماعة فهذا له أدلة كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين، وقول الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكذلك الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الخوف، فإن الله عز وجل قال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأوجب الله صلاة الجماعة في الخوف وفي مواجهة الكفار ومصافتهم للقتال، فإذا وجبت صلاة الخوف في هذه الحالة من باب أولى أن تكون واجبة حال الأمن وحال الإقامة، فهكذا هذا من واجبات، كذلك من أدلة وجوب الصلاة. ومن الأدلة على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. والله عز وجل قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فصلاة الجماعة واجبة على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال يفرق بين أولاده، التفريق بين الأولاد في العطاء في العدل في التقريب في الحقوق هذا من الجور والظلم، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، فلا بد من العدل في جميع الحقوق التي للولد على والده. يقول أصلي الفجر خلف إمام يقنط في الصلاة فأنا لا أرفع يدي في الدعاء ولا أتابعه، فهل أنا ما أفعله صحيح؟ القنوت اختلف فيه أهل العلم، والمراد بالقنوت هنا هو الدعاء بعد صلاة الفجر، فبعض أهل العلم وهم الشافعية يرون القنوت في صلاة الفجر، فلا حرج عليك إذا صليت وراء شافعي أن تقنت معه، وإذا صلى وراءك أن يصلي أيضا بدون قنوت، لأن الأمر فيه سعة. والقنوت ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حالة النوازل، في حالة النوازل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان الذين قتلوا القراء، وقنت أيضا في بعض النوازل التي هي المصائب التي نزلت على المسلمين، ويدعو أيضا كان يقنت ويدعو للمستضعفين بمكة، وكان يقنت ويدعو على الكفار في بعض الأحوال، لكن استمرار القنوت هذا لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأما الفجر، ففي حديث أنس أنه قال فأما الفجر فإنه لم يزل يقنت فيه حتى فارق الدنيا. فسر العلماء القنوت هنا بطول القيام. لأن القنوت يطلق على طول القيام وعلى الدعاء، فطول القيام هذا من القنوت، كما قال تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ويطلق القنوت أيضا على السكوت في الصلاة. فعلى كل حال فسره أهل العلم المحققون بأن القنوت هو طول القيام، وأنت في مثل حالك هذا نفهم من سؤالك بأنك تصلي وراء إمام يقنت في الفجر، يعني يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. إذا كان هو يرى ذلك، إذا كان يرى هذا ويعتقد هذا في أنه لا بد أن يعمل به أو أن ذلك سنة، وصليت وراءه فلا حرج عليك في ذلك، وصلاتك صحيحة وصلاته صحيحة، والدين يسر، والاختلاف في الأدلة، الاختلاف في الأدلة وفي فهمها، الاختلاف الذي يرجع إلى الأدلة وإلى تفاوت الأفهام في هذه الأدلة واقع بين الصحابة ومن بعدهم، والممنوع هو اختلاف التضاد، التضاد اختلاف التضاد. أما هذا الاختلاف فإنه من الاختلاف الذي فيه سعة، وكذلك هو اجتهاد، والاجتهاد أهل العلم في فهم النصوص قد حصل ووقع منذ عهد الصحابة إلى هذا الوقت، ولا حرج على المسلم أن يكون محافظا على الاجتماع، وأن يكون محافظا على الموافقة للمسلمين بحيث لا يظهر أو لا يظهر الخلاف الذي يفرق بينهم، ما دام أن للخلاف مجالا وللاجتهاد مكانا. قال: هل شرب ماء زمزم يكون على مرة واحدة وليس كالماء العادي على ثلاث مرات؟ الأفضل أن يكون ثلاث مرات، وأن يتضلع من ذلك، بمعنى أن يكثر من الشرب ما استطاع. هل هناك فرق بين العدل والمساواة مع الأولاد؟ العدل والمساواة بين الأولاد الواجب في ذلك هو المساواة والعدل في ما يقدر عليه من العطية، من مثلا تقريب الأولاد، من المحادثة معهم، من الزيارة، من يعني ما يقدر أن يفعله بعمله يجب عليه ذلك. قد يكون بعض الأولاد أحب إلى الأب من بعض الأولاد أحب إليه، قد يكون بعض الأولاد أحب إلى الوالد من بعض، وهذا من أعمال القلب، لكن لا يجوز له أن يكون هذا الحب يترتب عليه الجور في العطية، الجور في الاهتضام الحقوق، في عدم المواساة في الحقوق. فما قام بالقلب هذا مما لا يقدر عليه، لكن يقدر على العدل في العطية والعدل في الحقوق وتسويتهم بالمحادثة وبالمزاورة وبالهدية وما إلى ذلك. يقول: أريد منكم أن تبينوا لي طريقة ميسرة لحفظ القرآن الكريم على حسب حفظ القرآن الكريم. لا يحتاج منك إلا تكرار، تكرر ما تحفظ شيئا وقدرا من القرآن ثم تكرره. هذا التكرار إذا كررت السورة أو كررت الآيات وربطت بعضها ببعض، فهذا التكرار هذا يثبت الحفظ، بالتكرار تستطيع بإذن الله أن تحفظ القرآن. يقول: هل سجدة هل جائز سجدة التلاوة في كل الأوقات؟ نعم، تسجد لك أن سجدة التلاوة هذه سنة، ولك أن تسجدها في كل وقت من الأوقات حتى في أوقات النهي. يقول هل جائز أكل لحم الدجاجة في أي بلاد؟ لا أدري هو سم أم لا. إذا كان هذا الدجاج مذبوحا في بلاد المسلمين فتأكل منه، تسمي الله وتأكل. وإذا كان ذبح في بلاد الكفار، إذا ذبح في بلاد الكفار وهذه البلاد هم أهل الكتاب يهود أو نصارى، فتأكل من هذا الدجاج ومن هذه الذبائح بشرط أن تذبح على طريقة المسلمين، يعني أن تذبح بدون صعق كهربائي، لأن الصعق الكهربائي مثلا أو الضرب في الرأس حتى تموت البهيمة، أو مثلا تموت البهيمة مثلا من الضرب في ذلك، هذا لو فعله مسلم فإنه لا يجوز أكلها، فكيف إذا فعله غير مسلم؟ فلا بد أن تكون مثلا الدجاج هذه مذبوحة على طريقة المسلمين، يعني أن تذبح بآلة تقطع الحلقوم وتريق الدم، وأما وأن بسم الله عز وجل، بسم الله تعالى، ويسمى عليها. وأما إذا كانت تذبح بطريق الصعق الكهربائي أو بطريق مثلا ضربها أو تدويخها مثلا بإبرة أو بشيء ما أو بمخدر أو بهذه الطريقة، إذا كانت بغير طريقة المسلمين أو بغير الطريقة الإسلامية فهذه لا تجوز، حتى لو فعلها غير مسلم فإنها لا تحل لأن لكونه مسلما، فما بالك إذا كان غير مسلم. قال أنا أعيش في فلسطين وأعتاد مسجدا في قريتي، وفي المسجد جماعة السلف وجماعة التبليغ، وجماعة التبليغ يدعونني أن أخرج معهم 3 أيام، وجماعة السلف يقولون إنه بدعة. المسلم عليه بمنهج السلف، يجب علينا أن نتبع منهج السلف رضي الله تعالى عنهم، وهم الصحابة والتابعون ومن بعدهم. فالالتزام بمنهج السلف هذا التزام بالمنهج، وليس المراد بذلك التحزب. أما السلفية بمعنى الحزبية فهذا لا يقره الإسلام، وإنما المنهج السلفي هو اتباع منهج السلف رضي الله تعالى عنهم، فهذا الذي يجب على كل مسلم. وأما ما حدث بعد ذلك من الأمور ومن الجماعات فعلى كل حال من كان لا بد أن يتصحح هذه الجماعات كلها طريقتهم ومنهجهم على منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين. كل جماعة في الساحة اليوم الإسلامية تدعو إلى الإسلام أو تشهر نفسها وترى أنها داعية إلى الدين، لابد أن تصحح منهجها على منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، لأن بعض هذه الجماعات تدعو إلى منهج المؤسس، تدعو إلى منهج المؤسس الذي أسسها وتوالي على منهج المؤسس الذي أسسها، فإن استجاب الداعي لذلك والوه وأحبوه، وإن لم يستجب لمنهج المؤسس لهذه الجماعات التي ظهرت في العالم الإسلامي فإنهم لا يحبونه ولا يوالونه. هذا من الخطأ والتفريق بين المسلمين، فالدعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى منهج سلف الأمة رضي الله تعالى عنه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضى، وأسأل الله أن يستمعنا في طاعاته ويجنبنا معاصيه، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يعيذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.